لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من الكلام عن أنواع الخيار في البيع. ذكر المؤلف ها هنا بقية أنواع وأقسام الخيار. القسم الرابع خيار التدليس، بأن يقوم البائع بإظهار السلعة المباعة بوجه أحسن مما هي عليه حقيقة، فمن ثم يثبت خيار التدليس للمشتري. والفرق بين خيار الغبن وخيار التدليس أن خيار الغبن متعلق بالثمن، وخيار التدليس متعلق بالسلعة المباعة. وخيار التدليس يكون من البائع، وخيار الغبن الأكثر أن يكون من المشتري، وقد يكون من البائع. خيار الغبن الأكثر أن يكون من البائع ويكون من المشتري. مثل المؤلف بخيار التدليس، فقال: كتسويد شعر الجارية، عنده جارية يريد أن يبيعها وشعر الجارية أشقر، والأفضل عند الناس الشعر الأسود، فقام بصبغ شعرها ليكون أسود من أجل أن يزيد في الثمن. فبعد مدة أسبوع أو شهر سقط لون الصبغ وعادت الجارية وعاد شعر الجارية إلى اللون الأول، فحينئذ يثبت خيار التدليس، فللمشتري حق رد المبيع، ومثله أيضا تجعيده بأن يكون شعر المرأة مسترسلا، فأراد أن يقبضه وأن يلفه ليكون بشكل دائري لأنه أفضل عند الناس. فبعد مدة عاد الشعر إلى طبيعته وإلى أصله الأول، فالمشتري هنا يحق له رد السلعة المشتراة. قال: وجمع ماء الرحى. الرحى تطلق مرة ويراد بها الآلة التي يطحن بها الحب، وليس هنا وليس هذا هو المراد، ومرة يراد بها الآلة التي تدور من أجل أن تحرك آلة الطحن، فيكون هناك شيء دائري يسير معه الماء فيحركه، ومن ثم تتحرك آلة الرحى الطحن آلة الرحى، فيأتي يجعل خزان الرحى فيه ماء كثير، ليس معتادا تجمع مثل هذا الماء في كل يوم. فإذا جاء المشتري ورأى الماء الكثير رغب فيه وقال: هذا عمل يومي كثير. فلما ذهب مخزون ما في الخزانات وجد أن الماء قليل، فحينئذ هذا تدليس يثبت للمشتري به حق الخيار. قال: وجمع ماء الرحى، بحيث يجمع ما يصل إلى الرحى لأيام عديدة، فإذا جاء المشتري أرسله فأصبحت تدور بسرعة، ومن ثم يظن المشتري أن عادتها في الجريان السرعة لكثرة الماء عندها، فلما زال ذلك المخزون تبين له أن الماء قليل وأن الرحى لا تدور بسرعة، فحينئذ له حق خيار التدليس. ومثله أيضا تصرية البهائم بأن يربط الضرع بحيث يجتمع لبن البهيمة من الإبل والغنم والبقر لمدة أيام، فإذا جاء المشتري وجد أن الضرع كبير فرغب في هذه البهيمة، فإذا اشتراها وجد أن ذلك فحلب ذلك المنتوج، وجاء اليوم الآخر وجد أن منتوجها على النصف من الأول أو الثلث، فحينئذ يثبت خيار التدليس. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، يعني المشتري بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها أمسك هذه الإبل والغنم والبقر المصرات، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر كما في الصحيحين. لماذا يرد الصاع من التمر؟ من أجل اللبن الذي أخذه في اليوم الأول. والقول بهذا الحديث هو مذهب أحمد والشافعي، وخالفهم الإمامان مالك وأبو حنيفة، وقالوا: لا يرد صاعا من تمر، وإنما يقوم أو ينظر إلى المثل في الحليب فيرد معه حليبا يماثل الحليب الذي كان في الضرع. وذلك لأنهم يقولون بأن خبر الواحد إذا خالف القياس فإنه يرد خبر الواحد، والصواب أن خبر الواحد معمول به ولو خالف القياس، لأن النصوص جاءتنا بتحكيم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب الاستدلال به، وفي ذلك حماية من الاختلاف والتنازع، لأن مقدار الحليب غير معلوم، قد شرب ولا يعلم كم مقداره، ومن ثم يصعب أن يرد مثله، فجاء الشرع بمقدار فاصل يبعد النزاع والاختلاف، وهو صاع من تمر. قال المؤلف الخامس: إذن من وجد تدليسا في السلعة فإن المشتري الذي وجد التدليس له حق الخيار. القسم الخامس من أقسام الخيار خيار العيب، وهو أن يكون في السلعة المباعة عيب ينقص قيمتها ولا يعلم به المشتري، فإذا علم به المشتري خير بين شيئين: إما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وإما أن يأخذ القسط الأرش. ما هو الأرش؟ ننظر للسلعة، هذه السلعة قيمتها بدون العيب 100 وقيمتها بالعيب 50، إذن أصبحت على النصف، هو اشتراها 120، فحينئذ يكون الأرش على النصف وهو 60. واضح هذا؟ إذن نقوم السلعة الصحيحة ونقومها معيبة وننظر الفرق بينهما على مقدار النصف بالنسبة، ومن ثم ننظر إلى الثمن الذي بيعت به فنجري عليه هذه النسبة. مثال آخر: هذا المسجل 10 ريالات، اشتريته منك 10 ريالات، تبين لي أن فيه عيب، هذا العيب مؤثر ومنقص في القيمة. قلنا ننظر المسجل في السوق كم قيمته؟ قيمته 12 ريالا صحيحا. قيمته معيبا كم؟ قالوا قيمته 3/4 أو النصف، أو فحينئذ قيمته معيبا 6، فمن ثم أنا اشتريته 10، النصف نصف 10 كم؟ 5. قال: وهو الخامس خيار العيب، وهو العيب الذي ينقص قيمة المبيع، فالمرجع فيه إلى أعراف التجار. من أمثلة ذلك: باعه شاة فاشتراها على أنها سليمة فتبين أنها مريضة، أو باعه مملوكا رقيقا على أنه سليم فوجد أن أحد أعضائه مقطوع، أو وجد أن بعض أسنانه مكسورة، أو وجد أن الرقيق قد ثبت منه عيب في أخلاقه بزنا أو نميمة أو غير ذلك، أو كان أحد الأعضاء أكبر من قدر المعتاد، يده أكبر أو سنه أكبر من قدر المعتاد، وسرقته تبين أنه سبق أن سرق المملوك، وإباقه سبق أن هرب من سيده، أو كان يبول في فراشه ونحو ذلك، فهذه عيوب تنقص قيمة المبيع. فإذا علم المشتري بالعيب قبل العقد فحينئذ قد رضي بالعيب وتنازل عن حقه، ومن ثم لا خيار له في خيار العيب. لكن إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد العقد فحينئذ يخير بين شيئين: إما إمساكه بالأرش وهو قسط ما بين، يعني قسط يعني نسبة ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع في السوق صحيحا ثم يقوم معيبا وينظر النسبة بينهما ومن ثم نأمر البائع برد النسبة بالنسبة للثمن لا بالنسبة للقيمة. قال أو يخير بين رده وأخذ الثمن كامل. لكن لو قدر أن المبيع تلف في وقت الخيار خيار العيب، اشتريت منك المسجل على أنه صحيح بعشرة ريالات، فتبين بعد ذلك أن به عيبا، فلما أتيت من أجل أن أرده إليك سقطت فتهشم المسجل، فحينئذ يتعين الأرش لأن رد السلعة غير ممكن، ومن ثم لم يبق إلا العرش. قال المؤلف وإن اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره، اشتريت منك سلعة لا نعلم وجود العيب فيها إلا إذا كسرناها، مثل البطيخ لا نعلم العيب الداخلي الذي فيها إلا بفكها، ومثله أيضا بيض النعام، فلما وكسره وجد أن ما داء أن البيض الداخلي فاسدا، فحينئذ قال وإن اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه، فحينئذ له العرش لا إشكال فيها. وإن رده رد أرش كسره، لأن بيضة النعام الغلاف الذي يكون لبيض النعام له قيمة، ومن ثم ذكر هنا ولم يذكر بيض الدجاج. لماذا؟ لأن بيض الدجاج ليس له قيمة، القيمة في ذات البيضة داخل البيضة، وأما قشرة بيض الدجاج هذه ليس لها قيمة، فحينئذ إذا رد بيض النعام فإنه يبقى لقشرته قيمة. فحينئذ نقول عندنا أمران، إما أن تمسك هذا البيض بيض النعام أو البطيخ تمسكه ومن ثم تستحق العرش، وإما أن ترده وترد معه أيضا عرش النقص، لأن استلمت منه بيض النعام قيمته 100 فلما كسرته أصبحت قيمته 70، فمن ثم ترد النقص الحاصل معك. قال وإن كان كبيض الدجاج رجع بكل الثمن. لماذا؟ لأن بيض الدجاج قشرة بيض الدجاج لا قيمة لها، وإنما العبرة بما في داخل البيضة، ومن ثم إذا كسرها فحينئذ تبين أن ما في داخل البيضة لا قيمة له لأنه فاسد، ولم يتعرض له بإفساد مال لأن القشرة قشرة بيض الدجاج ليس لها قيمة. قال المؤلف وخيار عيب متراخٍ، خيار العيب على التراخي، لأنه من أجل دفع ضرر حاصل على المشتري، ومن ثم لا يبطل بتأخيره إلا أن يوجد دليل من أدلة الرضا. من أمثلة ذلك اشترى منه المسجل بعد أسبوع تبين أن فيه عيبا، بعد ذلك قال من يشتري مني هذا المسجل الذي فيه العيب الفلاني، فكونه قد عرضه للبيع أو أجره بعد ذلك، قال أنا أجرك هذا المسجل لمدة يوم وساعتين أو أعاره بعد علمه بالعيب، فحينئذ هذا دليل على أنه قد رضي بإمساك السلعة المعيبة، ومن ثم لا حق له إلا في العرش. الرد بخيار العيب لا يفتقر إلى حكم، أي لا يفتقر إلى قضاء قاضي، لأن النصوص قد دلت عليه، ومن ثم يقع الرد بذات فعل المشتري. ولا يحتاج إلى رضا البائع. ما يقول بايع أنا ما رضيت، يجب عليه. ولا يحتاج إلى حضور البائع ولو كان غائبا. لكن عندنا مسألة أخرى، وهي ما لو حصل اختلاف في الثمن بين البائع والمشتري. اشتريت منك هذا المسجل، أنا أقول أنا اشتريته بخمسة ريالات وأن تقول أنا بعته لك بستة ريالات. لا، هذه مسألة قبلها. قال وإن اختلف عند من حدث العيب، هذا المسجل فيه عيب، المسجل الذي اشتريته منك فيه عيب، هل حدث عندي أنا يا أيها المشتري أو حدث عندك يا أيها البائع قبل العقد؟ اختلفنا، أن تقول حدث عندك وأنا أقول حدث عندي. إن كان فيه دليل يدل على أحد قولينا عمل به، مثل شهادة شهود شهدوا أنه عيب قديم أو أنه عيب حادث في ملك المشتري، عمل به هذا الدليل. إذا لم يكن هناك دليل فحينئذ الأصل أن العيب قديم، الأصل أن العيب قديم، والأصل بقاء ما كان على ما كان، هكذا يقرر الفقهاء. لماذا؟ قالوا فقول مشتر مع يمينه، لأن الأصل أنه لم يقبض إلا ما يقر بقبضه، ما يقر بقبضه، فكان القول قول من ينفي قبض هذا الجزء من السلعة المباعة. وهذا أحد القولين في من أقوال أهل العلم. والقول الثاني بأن القول قول البائع، استدلوا على ذلك بأن قالوا إن الأصل في الأمور العارضة والحادثة هو عدم حدوثها، وهو قول البائع يقرره، والأصل في الحادث أن يضاف إلى أقرب أزمانه. وهذا رواية عن أحمد، وهو مذهب جمهور أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة. وقول أحمد والمذهب لعله أظهر في هذه المسألة، وذلك لأن العيب في مثل هذه السلع الأصل أن العيب يكتشف ويعني يعلم، والأصل أن مثل هذا العيب يكون غير مقبوض. ومن هنا رجح من رجح قول من يقول بأنه يقبل قول المشتري. إذن نعيد المسألة مرة أخرى، إذا اختلف البائع والمشتري في من حدث عنده العيب، فإن كان هناك بينة أو قرينة عمل بها وحكم بها، ومن ثم إن كان الدليل يدل على أنها حدثت عند المشتري فلا سبيل له على البائع، وإن كانت البينة تدل على أن العيب حادث عند البائع فحينئذ للمشتري الخيار بين الفسخ وبين الأرش. الحالة الثانية إذا لم يكن هناك بينة ولا قرينة تدل على صدق أحد المتكلمين، فعلى المذهب أن القول قول المشتري مع يمينه، لأن الأصل أن العين في يد البائع وأنه لم يسلمها، تراضيا على تسليم الجزء الصحيح فأثبتناه، والجزء المعيب اختلفا فيه، فالأصل أن البائع لم يسلم هذا الجزء. القول الثاني في المسألة بأن القول قول البائع مع يمينه، لأن البائع يدعي أن العيب حادث والمشتري يدعي أن العيب قديم، والأصل في الأمور الحادثة أن تضاف إلى أقرب أزمانها. قال المؤلف السادس: الخيار في الإخبار بالثمن. إذا باعه سلعة وقال: هذه السلعة أنا اشتريتها بخمسين، فاشتراها، قال: إذن أنا أشتريها منك بنفس السعر الذي اشتريتها به، فأخذها بخمسين. تبين بعد ذلك أنه لم يشتريها بخمسين وإنما اشتراها بأربعين، فما الحكم؟ قال المؤلف: السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخبير الثمن، فإنه متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به البائع فيثبت الخيار حينئذ، أو ويثبت في أنواع. الأول التولية، المراد بالتولية أنا أقول اشتريتها بخمسين وأبيعها لك بنفس السعر. إذن التولية بيع السلعة بنفس الثمن الذي اشتريت به. والشركة، مراد بالشركة أن يشتري سلعة بقيمة فيبيع جزءا منها بقسطها على غيره، يقول: أنا اشتريت هذه السلعة بخمسين وأبيع لك نصفها بخمسة وعشرين، فيتبين بعد ذلك أنه إنما اشتراها بأربعين. قال: والمرابحة، بأن يقول: اشتريت هذه السلعة بخمسين وأبيعها لك بستين، فتبين أنه إنما اشتراها بخمسة وعشرين. أو المواضعة، بأن يقول: اشتريت هذه السلعة بخمسين وسأخفض لك من ثمنها وأبيعها لك بخمسة وأربعين، فيتبين أنه لم يشتريها إلا بأربعين. قال المؤلف: ولا بد في جميعها، يعني في الصور الأربع السابقة، التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، من معرفة المشتري والبائع رأس المال الذي اشتريت به، لأنه إذا لم يعرف لم يتمكن من معرفة السعر الجديد الذي يكون للسلعة. قال: وإن اشترى، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، فإذا لم يعرف لم يصح العقد لعدم العلم بالثمن. هذه الصور الأربع إذا أخبر فيها بخلاف الحقيقة، ما الحكم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسائل على قولين. القول الأول أنه يثبت الخيار في هذه المسائل، وهو ظاهر كلام المؤلف هنا. لماذا؟ لأنه قد أخبره بخلاف السعر، فربما يكون مقصوده لا يتحقق إلا بهذا الثمن الذي أخبر به، تقول خمسين وأنا اشتريتها بخمسين، يمكن أن يكون المشتري لا يتحقق قصده إلا بهذا الثمن. القول الثاني بأنه نحط عنه مقدار الزيادة، فعندما قال اشتريتها بخمسين وأبيعها لك بخمسين فتبين أنه اشتراها بأربعين، قالوا: يجب على البائع أن يرد العشرة. وإذا قال اشتريتها بخمسين وأبيعها لك بستين فتبين أنه لم يشتريها إلا بخمسة وعشرين، قالوا: حينئذ لا يحق له إلا ثلاثين فقط، ويعيد الثلاثين الأخرى للمشتري. قالوا: وليس للمشتري خيار في هذه المسائل. لماذا؟ قالوا: لأن مقصوده قد حصل، وقد أنزل من القيمة، ومن ثم حصل مقصوده بالحصول على السلعة، وحصلت له السلعة بأقل مما أخبر به، ومن ثم لا وجه بإعطاء حق الخيار، وإنما نحط منه قدر الزيادة. وهذا مذهب الجمهور. وهذا في الصور الثلاثة، في الشركة والمرابحة والتولية واضح، لكن في المواضعة يعني يبقى في النفس منها شيء، وذلك لأن المواضعة أنا أقول اشتريت السلعة ب50 وأنا أضع لك منها 10، فنتبين أنه اشتراها ب40، ومن ثم نقول أيضا الفرق بينهما 8، فكان في الأول يلاحظ أن الفرق بين قيمتها في السوق 10، فتبين أن الفرق بين مشتراه والقيمة 8، ومن ثم قد يختلف أو قد يفوت مقصوده في مثل هذا. إذا تبين هذا فإن ما ذكره المؤلف هنا بإثبات الخيار في هذه الصورة رواية في المذهب، وليست هي المشهور من المذهب. المشهور من المذهب حط الزيادة بدون إثبات حق الخيار. قال المؤلف: وإن اشترى يعني مشتري سلعة بثمن مؤجل، أو اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمن حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. أنا اشتريت هذا المسجل ب50، لكن من أخي، والإنسان مع إخوانه ومع من ابني، والإنسان مع ابنه لا يماكس وقد يريد منفعته، فلما أتيت وبعتها على شخص آخر قلت أنا اشتريتها ب50 وأبيعها لك ب50، فحينئذ لم يخبره أن البائع له ابنه الذي قد يزيد له وقد يرغب له في الزيادة، فمن ثم يكون للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، مثل ما قلنا هناك في التدريس. قال المؤلف: وهكذا أيضا لو اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، أو اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة ونحو ذلك. قال: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار. مثال هذا: اشتريت منك المسجل ب50 على أن بيننا الخيار لمدة 3 أيام، بعد يومين قلت لي تبين لي أن هذا المسجل قيمة 60، فإما أن تعطيني 60 زيادة بزيادة 10 وإلا فلا بيع بيننا. قلت إذا نعطيك 60. لما اشتريته وحجزته وانتهت مدة الخيار بعته على شخص آخر، قلت أنا اشتريته ب60 وأبيعه لك تولية برأس ثمنه، فحينئذ يجوز ولا يجب علي أن أخبره بأن الزيادة كانت في مدة الخيار. لو أخبره لكان أولى وأفضل وأحسن، لكن لا يجب عليه ذلك. ومثله أيضا لو اشتريته ب50 ثم تبين أن فيه عيبا وأخذت الأرش 10 ريالات، فبعته على شخص آخر تولية ب40 ولم أخبره، قلت ترى فيه عيب ترى شاريه ب40، ولم أخبره أنني قد أخذت 10 أرشا للعيب، فحينئذ لا حرج علي في ذلك، لأن قيمته الحقيقية هي 40، وإن كان الأولى الإخبار بالثمن. قال المؤلف: ومثله لو كان عليه جناية، هناك مملوك اشتريته منك ب50 وفي رقبته جناية ب10، فحينئذ حقيقة قيمته هي 40، لأنني دفعت لك، لأنني حينئذ دفعت 50 ودفعت 10، إذن حقيقة قيمة 60. ومن ثم فلو أخبرت شخصا وقلت أنا هو علي 60، فحينئذ لا حرج علي في هذا. يبقى هنا مسألة متعلقة بعقار، بعض الناس في يشترون مخطط، هذا المخطط يعرضونه للبيع بعد ذا أو يعرضونه للمساهمة، فحينئذ إن قالوا بأنه قد دخل علينا بكذا فلا بد أن يخبروا بحقيقة الأمر. لو قدر أنه قد جاءهم تعويض على طرف من الأرض، أو جاءهم ثمن لجزء من الأرض باعوه، فلا بد من أحد أمرين: إما أن يخبروا بالمحصل النهائي بأن يحذفوا قيمة التعويض من القيمة التي أو الثمن الذي اشتروا به الأرض، أو بأن يخبروا بالأمر كاملا: درجت علينا بكذا وأخذنا تعويضا بكذا. وأما لو لم يبينوا الحال فإنه حينئذ لا يحق لهم ذلك، ويكون نوعا من أنواع الكذب، ويجوز للمساهمين أن يتقدموا بالدعوة عليهم ويطلبون منهم الزيادة التي أخذوها. إذا تكرر هذا فإن بعض أهل العقار يشتري عقارا ثم بعد ذلك يعرضها للمساهمة بقيمة أعلى، فإن بين الحال وقال هي ملكي وأنا أريد أن أبيعها للمساهمين بكذا، حينئذ لا حرج. وأما إذا قال للمساهمين ادخلوا معنا مساهمة في شراء أرض فلان، فلا بد أن تكون مساهمتهم مماثلة للقيمة التي اشترى بها الأرض. قال المؤلف: وإن كان ذلك، يعني الزيادة في الثمن أو الحط منه أو الأرش، بعد لزوم البيع، فإنه حينئذ لا يصح أن نلحق في الخبر بالثمن. وإن أخبر بالحال وبين لهم الزيادة والنقص فهذا أولى وأحسن. القسم السابع من أقسام الخيار: الخيار لاختلاف المتبايعين، اختلاف المتبايعين. فإذا اختلفا في قدر الثمن، اشتريت منك المسجل، قلت أنا اشتريته ب5، وقلت أنت لم أبعه إلا ب6، فحينئذ يحلف المشتري. إن رضي أحد المتعاقدين بكلام الآخر فلا حرج عليهم، لأن الحق لهما وقد تراضيا عليه. إن لم يرضيا بكلام لم يرضى أحدهما بكلام الآخر فإنه حينئذ يحلف كل منهما، فيحلف البائع أولا: ما بعته ب5 وإنما بعته ب6، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته ب6 وإنما اشتريته ب5. لأن ولا بد من تقديم النفي عند الفقهاء، يقولون لأنه الأصل في الأيمان، فإذا تحالفا جاز للمتبايعين الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة قائمة فلا إشكال، يتردان. وإن كانت السلعة تالفة، كانت السلعة تالفة، أخذت المسجل وسلمت له 5، قال: لا، أنا حقي 6، فحلفنا فتلفت السلعة، جاء أحد الأبناء وأفسد، قذف به فوقع في بئر هاوية لا نتمكن من إخراجه، فحينئذ السلعة تالفة. ماذا نفعل؟ نقول: ننظر إلى أهل الخبرة ونقول لهم: المسجل الذي هذه صفته وهذه صفته كم قيمته في السوق؟ قال: قيمته في السوق 10 ريالات. فحينئذ نقول يا أيها المشتري رد 10 ريالات والبائع يرد 5. فإن اختلفا في الصفة، قال المشتري صفتها كذا وكذا وقال البائع لا صفتها صفة أعلى وأحسن ومن النوع الفلاني، المسجل على كلام المشتري قيمته 10 ريالات وعلى كلام البائع تكون قيمته 20 ريالا، فحينئذ الأصل أنه يقبل قول المشتري لأنه هو الدافع وهو الذي يقول بالأقل. فإن جاء البائع ببينة وإلا سمع قول المشتري لأنه يقول الأقل بيمينه. وإذا فسخ العقد فإنه ينفسخ باطنا وظاهرا في كل منهما. وإن اختلفا في الأجل، اشتريت منه المسجل على أن أسدد له الثمن بعد مدة، قلت أنا المدة 5 أشهر، قلت قال البائع لا المدة 3 أشهر، فحينئذ الأصل أن العقد عقد البيع يتم فيه التسليم، فمن ثم ننفي الزيادة، فنقول الأصل عدم التأجيل، الأصل عدم زيادة الشهرين لأننا اتفقنا على 3 أشهر، فتبقى الشهران الباقية يدعيها المشتري وينفيها البائع. فمن ثم نقول يا أيها المشتري إن كان عندك بينة وإلا أخذنا قول البائع بيمينه. أو اختلفا في شرط وقال أنا اشترطت الشرط الفلاني وأنا نفيته، فالأصل عدم وجود الشرط، فإن أتى مدعي الشرط ببينة وإلا أخذ قول النافي بيمينه. وإن اختلفا في عين المبيع، قال أنا بعتك هذا المسجل، قلت لا أنا ما اشتريت منك إلا هذا المسجل، فعندنا المشتري يدعي أن المباع عين والبائع يدعي أن المباع عين أخرى، فحينئذ يتحالفان ويترادان البيع ويبطل البيع، مثل ما لو اختلفا في الثمن. قال المؤلف وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. هذا هو المذهب، دليل هذا هو ما يختاره المؤلف، دليله القياس على مسألة الاختلاف في الثمن. والقول الثاني بأن القول قول البائع لأنه هو الذي باع ولأنه غارم ومن ثم يقبل قوله. وقد ذكر طائفة من الفقهاء أن هذا القول هو المذهب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع. وهذا الحديث وهذا اللفظ عند الدارقطني وجماعة، وقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وفي تضعيفه. قال المؤلف وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده، بعتك المسجل ب5، قلت سلم لي 5، قال ما أسلم لك لين سلم لي المسجل، قلت ما أسلم لك المسجل إلا إذا سلمت لي 5، كل منا لا يثق في الآخر، وكان المبيع عين والثمن عين، فحينئذ نقوم بتسليم السلعتين إلى شخص آخر ننصب عدلا يقبض منا المبيع والثمن ويسلم المبيع أولا للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع، لأن العادة أن المبيع يقبض أولا ثم يقبض الثمن. لكن لو كان الدين لو كان الثمن دينا فإنه حينئذ وإن كان الثمن وإن كان دينا حالا يعني غير معين. مسألة الأولى مسجل، بخمسة ريالات هذه الخمسة ريالات أو بمسجل آخر، لكن لو كان الثمن دينا حالا كما لو كان بمئة ريال فحينئذ يجبر البائع على تسليم المبيع، فسلم أولا. لماذا؟ لأن السلعة المقابلة له غير معينة، ثم بعد ذلك يجبر المشتري على تسليم الثمن. مثال هذا، هذا المسجل معين بعته لك مقابل خمسة آصع من البر، الآصع غير معينة لكنها حالة، فمن ثم هي دين حال. دين ما معنى دين؟ أنها ليست بعين، ليست معينة وهي حالة، فحينئذ نجبر البائع بتسليم السلعة المعينة، ثم نجبر المشتري بتسليم الثمن غير المعين إذا إن كان الثمن في المجلس. وإن كان الثمن غائبا في البلد فإنه يحجر على المشتري في المبيع وبقية ماله، نحجره ولا نقول لعد تتصرف في شيء من أموالك حتى تحضر هذا الثمن. لماذا؟ خشية من أن يتصرف في ماله ومن ثم لا يتمكن من سداد قيمة هذا المبيع. وإن كان المال غائبا بعيدا عن البلد والمشتري معسر، فحينئذ يحق للبائع الفاسخ. ذكر المؤلف بعد ذلك نوعا آخر من أنواع الخيار، فقال ويثبت الخيار للخلف في الصفة. مثال ذلك، قلت لك عندي سيارة من النوع الفلاني بصفة كذا وصفة كذا وصفة كذا، فاشتريتها مني، فلما رأيت السيارة فإذا بالسيارة ليست على الصفات التي وصفتها لك أنا يا أيها البائع، فحينئذ يحق للمشتري الفسخ. لماذا؟ لأنني بعتك شيئا موصوفا. فهذا هو النوع الثامن من أنواع الخيار. قال ولتغير ما تقدمت رؤيته. مثال ذلك، أنا أعرف أن عندك سيارة رأيتها قبل ثلاثة أشهر ورأيتها على صفات معينة، فاشتريتها على بناء على رؤيتي المتقدمة وسلمت لك الثمن، فلما أتيت إلى السيارة فإذا بها قد تغيرت، الشمس غيرت ألوانها أو وجد فيها خدش أو حادث أو وجد فيها صيانة أو تغير في بعض صفاتها، فحينئذ للمشتري الخيار في إلغاء هذا العقد. وبذلك نكون قد انتهينا من مسائل الخيار، ولعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن في قلوبنا ألما لمصاب إخواننا، اللهم يا حي يا قيوم أزل ذلك الألم بإزالة مصاب إخواننا. اللهم لا تمكن منهم عدوا، اللهم كن لهم معينا وناصرا، اللهم أسبغ عليهم نعمك وأدر عليهم رزقك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء من الأسئلة تعلق بالدرس؟ ما كان من مصلحة العقد أو اشتراط صفة في المبيع هذا متعلق بالعين المعقود عليها، ولذلك لا إشكال في صحتها. لكن لو اشترط منفعة خارجية ليست متعلقة بالعين فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف على الأقوال الثلاثة. مثال هذا، اشترطت أن تكون الشماغ بلون أحمر مشبع حمرة، أو أن يكون نوع الخيط الذي فيها من القماش الفلاني أو من القطن الفلاني، فهذا شرط لمصلحة العين المباعة، فمن ثم صح هذا الشرط باتفاق ولو تعددت الشروط فيه. لكن لو اشترطت منفعة أخرى جديدة وقلت أبيعك هذا الشماغ واشترط عليك أن تقوم بنقل هذا الشماغ أو أن تؤخر استلام الشماغ لمدة أسبوع، ألبسه لمدة أسبوع، فحينئذ هل المشتري سيستفيد من هذا الشرط؟ هو مستفيد، ليس للعين العين المباعة لا منفعة لها في هذا الشرط، ومن ثم يكون من القسم الثالث ولا من القسم الثاني؟ ثالث، الثاني لمصلحة المبيع، كون الخيوط التي فيها من نوع القطن الفلاني هذا لمصلحة المبيع ولا ليس لمصلحته؟ لمصلحة المبيع، فيكون من القسم الثاني ويكون محل اتفاق. القسم الثالث أن يكون من مصلحة البائع لا من مصلحة المبيع. اشترطت أن أبقي الشماغ عندي لمدة أسبوع، هل الشماغ ينتفع ببقائه عندي؟ لا ينتفع، ومن ثم يكون من النوع الثالث الذي يقع فيه الخلاف. المقصود معرفة موطن الخلاف، وإلا عندنا الصواب أنه في القسم الثاني والثالث تصح الشروط سواء كانت واحدة أو تعددت، لكن نريد أن نعرف موطن الخلاف، إن كان من مصلحة العين المباعة أو من مقتضى العقد فلا إشكال عندنا ولو تعدد بالاتفاق. إذن محل الخلاف أين؟ في اشتراط أحد المتعاقدين منفعة ومصلحة لا تستفيد منها العين المباعة. وسائل الإثبات كثيرة في الشريعة، وهذه تدخل فيها، إما أن يكون قد كسره أمام عينيه فأقر بذلك، وإما أن يكون كسره عند الشهود، وإما أن يكون ذلك البيض له علامة لا توجد عند غيره، مثل ما لو كانت البيض المشترى من هذا الشخص عليه ختم معين ونحو ذلك، أو كان بيض النعام مخططا بطريقة، لأن بيض النعام يختلف في تخطيطه الخارجي ويكون له أشكال متفاوتة، فالمقصود أن وسائل الإثبات متعددة. الله يحييكم. هناك من يقول أن البطاقات الائتمانية يجوز شراؤها، وشرط الغرامة للتأخر في السداد فيها إنما هو شرط فاسد لا يتم العقد، تخريجا على ما قال المصنف. بالنسبة للحصول على ما يقال شراء البطاقة الائتمانية، وإنما يقال الحصول عليها والتعامل بها، فإن الحصول عليها يترتب عليه عقد، هذا العقد نريد أن نخرجه في الشرع. هذا العقد في حقيقته هل هو إلزام بالدين، ومن ثم يبقى في النفس شيء من أخذ أجرة عليه؟ أنت أعطاك البطاقة الائتمانية، هذه تخولك لأخذ سلع بواسطة الدين، ها العقد الذي حصلت به بواسطته على هذه البطاقة ما تخريجه؟ لو جاءنا بعد ذلك صاحب البطاقة وقال ترى هونت، أنا من أول أمكنك من الحصول على الدين على حسابي، والآن أنا عدت ولا أمكنك من ذلك، هل يلزمه؟ ما يلزمه. وإذن هذا العقد في حقيقته هو وعد بالتمكين من التدايون، فمن ثم لا يصح أننا نجري فيه ما يتعلق بهذا. إذن متى يحرم عليه التداين؟ إذا قال له ما أخذت من السلع، فإنك إذا سددته في شهر فتسدده بقيمته، وما زاد، وإذا تأخر عن شهر وجب عليك مبلغ كذا أو نسبة كذا، فحينئذ التحريم هل هو في العقد الأول ولا في التداين؟ تحريم في التداين، يعني هذاك وعد، مجرد وعد. ومن ثم نقرر أمور: المنع من دفع مقابل مالي لهذه البطاقات، يعني لا يجوز إعطاء مقابل مالي للوعد بالدين. الأمر الثاني أن المحرم هو التداين الذي يشترط فيه الزيادة بالقسط أو الزيادة عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. لو حصل على بطاقة وما تداين ما قلنا أنه يحرم عليه، وإنما التحريم في التداين. ومن ثم ينبغي أننا نخرج مثل هذه العقود على أصلها. توقيع الإنسان على مثل هذا العقد الذي يوجد فيه مثل هذا اللفظ حرام عليه، يعني اعتبار أنه أقر بالربا، أقر بالربا، ولا هو وعد ما هو. لكن كيف يقر الإنسان بوعد من البنك بإعطائه دين دين ربوي؟ ما يجوز لك. لكن هذا التوقيع لا يعد عقدا شرعيا، يعني مجرد وعد من البنك بأن يمكنك من التداين، ومن ثم لا يقال بأنه عقد فاسد، الناصر ليس بعقد، إنما هو مجرد وعد على ما تقدم ما تقرر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.